بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذ كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. لأن القباء من اللبس الفاخر، والعباء يلبسه الفقير، فالمسألة ليست بالمظاهر. كم من صديق في قباء، يعني يلبس لباسا فاخرا، وكم من زنديق في عباء يلبس لباسا بسيطا جدا من لباس الفقراء. فالمسألة ليست بالمظهر والشكل. قال الشيخ رحمه الله: بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أولياء في كل صنف، من الفقراء ومن الأغنياء ومن العلماء ومن العباد ومن المجاهدين، وليسوا فئة محدودة محصورة، في كل صنف موجود أولياء. قال الشيخ رحمه الله: بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. سبحان الله، في كل فئة من هؤلاء في أولياء، من الزراع في أولياء صالحون، ومن الصناع فيه، من التجار. بس الشيخ اشترط: إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فليسوا من الأولياء. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طبعا الأصناف في قوله سبحانه وتعالى: علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هؤلاء التجار، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هؤلاء المجاهدون. قال الشيخ رحمه الله: وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، النساك يعني العباد. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، نسبة إلى لباس الصوف. وقد قيل إنه نسبة إلى صوفة القفا. يقول هنا في ألف دالها والمطبوعة إلى صفوة الفقهاء، وفي باء صفوة الصفا. يقول وما أثبت في النص هو من جيم، يعني من إحدى النسخ، ويدل عليه قول ابن الجوزي. قال آخرون، ابن الجوزي طبعا قبل ابن تيمية بنحو 200 سنة وقد عاصر الصوفية الأوائل. قال آخرون هو منسوب إلى صوفة القفا، وهي الشعيرات النابتة في مؤخره، كأن الصوفي عطف به إلى الحق، أو عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق، عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق. قال الشيخ رحمه الله وقد قيل إنه إن عند فتح الهمزة هذا خطأ، إن بعد القول تكون مكسورة الهمزة. وقد قيل إنه نسبة إلى صوفة القفا، وقيل إلى صوفة ابن مر ابن إد ابن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك. وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى أهل الصفاء، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي. وصار اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك، وهذا عرف حادث يعني الصوفية. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الغني الصابر، أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. والصواب في هذا كله ما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل أي الناس أكرم، قال أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال يوسف: نبي الله ابن يعقوب، نبي الله ابن إسحاق، نبي الله ابن إبراهيم، خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. قال: عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. هنا ترجيح في مسألة يوم أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر، من هو الأفضل؟ أتقاهم. نعم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، أفضل الناس أتقاهم. قال الشيخ رحمه الله: فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان، مؤمن تقي وفاجر شقي. فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله. وإذا استوى رجلان في التقوى استويا في الدرجة. ولفظ الفقر في الشرع يراد به إيش الفقر يعني في الشرع؟ هل كما تزعم الصوفية؟ قال: يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل الفيء. فقال في الصنف الأول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذول أهل الصدقات. وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد بنفسه في طاعة الله. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له. ولم يرويه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأفعاله. الجهاد الأصغر يعني هنا المراد جهاد الكفار بالسيف والقتال، والجهاد الأكبر جهاد النفس، لكن هذا ليس بصحيح. ولا شك أن النفس تجاهد، النفس تجاهد، والشيطان يجاهد، والكفار يجاهدون، والمنافقون يجاهدون. الجهاد أنواع، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في باب الجهاد. الجهاد أنواع: الكفار يجاهدون، المنافقون يجاهدون، النفس تجاهد، الشيطان يجاهد، شياطين الإنس يجاهدون، الدنيا تجاهد. فالإنسان في جهاد مستمر، الإنسان طالما أنه حي فهو في جهاد، فهو في جهاد مستمر مع نفسه ومع شيطانه ومع دنياه ومع هؤلاء البشر من أهل البلاء والشر، أو مع أهل الكفر أو مع أهل النفاق. فالمؤمن في جهاد مستمر، ما ينقطع عن الجهاد. وهذا الحديث المكذوب الذي ليس له أصل: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني كأنه جعل أن جهاد النفس أكبر من جهاد الكفار. وهذا الحديث ليس بصحيح، والمعنى أيضا ليس بصحيح. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. هذه مسألة فيها خلاف، في مسألة إيش أفضل تطوع. الشيخ هنا يرجح أن أفضل تطوع هو قتال الكفار. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لاحظ، أجرا عظيما، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير ضرر، أجرا عظيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتم. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن إذا قضيت الصلاة سألته، فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هو لا شك أن سقاية الحاج عمل عظيم، وعمارة المسجد عمل عظيم، ولكن يجعل هذا كالجهاد؟ ما يستوون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو استزدته لزادني. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ هذا يعدل الجهاد، منذ أن يخرج المجاهد وأنت تستمر: صم بدون إفطار، قم بدون نوم، بدون فتور، ممكن تعدل هذا المجاهد؟ يعني عمل مستمر، صياما وقياما، صياما وقياما، هل هذا يطيقه أحد؟ سبحان الله. إذن ما هنالك عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. وفي السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال له وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. وقال أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك؟ فقال: أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة نهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء. الشيخ رجع للصوفية وإلى بدع الصوفية، والشيخ رحمه الله يتكلم بطريقة موسوعية عجيبة، يغرف من بحر. يقول الشيخ رحمه الله: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم، الصمت الدائم بدعة يفعله الصوفية أحيانا، فبدعة نهي عنها. وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا قائما بالشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، يعني المشروع يكمله والممنوع ينتهي عنه. وهكذا لو خالط الإنسان في ندره بين شيء مشروع وشيء ممنوع، الممنوع نقول له قف لا تفعله اتركه، والمشروع تكمله. وهكذا لماذا يعني فيما يعذب أحدكم نفسه؟ هل الله أمره أن يبقى في الشمس أو أن يسكت ويصمت طول النهار وما يتكلم؟ ليس هذا من الإسلام في شيء، يا سبحان الله. فكيف بما يفعله الرافضة في أنفسهم يوم عاشوراء؟ يضربون صدورهم وظهورهم ورؤوسهم بالحديد حتى يزف الدم تعذيبا شديدا، حتى دماء تنزف ولا ترى إلا اللون الأحمر في هؤلاء البشر. هل الله أمرهم بذلك؟ كلفهم الله بهذا؟ نسأل الله العافية. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوا أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فكأنهم تقلوها. تقلوها يعني رأوها قليلة، الله مستعان، رأوها قليلة، هذا الغلو. النبي عنده الاعتدال، عنده الاعتدال والوسطية، ليس عنده الغلو. فقالوا: وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ يعني احنا لسنا كرسول الله، الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، لسنا مثله، نريد أن نجتهد. الرسول له مكانة سامية وعظيمة، أكرم مكانة عند الله هي لرسول الله. يعني هذا بهذا المنطق أرادوا أن يجتهدوا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم، النبي بلغه طبعا هذا الكلام وقام خطيبا في الناس وغضب عليه الصلاة والسلام. النبي يحارب الغلو وحذر منه كثيرا وقال: إياكم الغلو، الغلو هذا من الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله من رغب عن سنتي فليس مني، أي من سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. خاتمة متميزة جدا. كيف؟ اي نعم، هو نبه هنا في المحقق، قال في هاء المطبوعة زاد بعد قوله ورسوله، قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أوكي. جيد، استدلال طيب. الله سبحانه وتعالى يقول: الذي يرغب عن ملة إبراهيم سفه نفسه، أذلها وأخزاها وسفهها ولم يجعل لها قيمة ولا مكانة، هذا الذي يرغب عن التوحيد. سبحان الله، والآية تدل على أن أشخاص من بني آدم يرغبون عن التوحيد، يرغبون عنه، ما يحبونه ولا يعملون به ولا يريدون الدخول فيه، وهؤلاء قد سفهوا أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من رغب عن سنة الله وعن سنة رسوله. الشيخ يقول: بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معتصمين متمسكين بكتابه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.